انظروا يعظم المخلوق من الخالق سبحانه وتعالى، يخاف من مخلوق من خوفه من الله عز وجل. عباد الله علينا أن نحقق التوحيد إذا أردنا الأمن والأمان والسعادة. نقول ما سبب ما نحن فيه من بلاء؟ السبب هو الذنوب والمعاصي، وليست أي ذنوب وأي معاصي. صحيح الزنا حرام، السرقة حرام، الاغتصاب الغصب حرام، الظلم حرام، كل محرم في القرآن وفي السنة، لكن باقي ما هو أعظم وأشد منها، الشرك بالله عز وجل. تسجيلات مجموعة ور الغمامة يسرها أن تقدم لكم خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن أسامة بن زيد الخوخي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي هي بعنوان فضل التوحيد وخطر الشرك. فعلينا أن نحارب هذه المظاهر الشركية، أن نتجر في أوساطنا، وأن نعلق قلوبنا بالله، وأن نتوكل عليه، وأن ندعوه، وأن نخلص له، وأن نعلم أن هذا هو سبب الفوز والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، سبب للعزة والقوة والتمكين، تحقيق التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشر ما هم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد من الله عز وجل. علينا أن نحقق التوحيد ونبشر بالخير. والتي كانت في 26 من شهر رجب لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبه الصلاة والسلام. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان في هذه الحياة هو تحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا عبدت الله حق عبادته ووحدته سبحانه وتعالى فأبشر بالخير، خلقك في هذه الحياة لتعبده وتكفل لك بالرزق سبحانه وتعالى، فهو الذي تكفل بأرزاق كل ما على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيا عباد الله، هل قمنا بهذا الواجب العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أرسل الله الرسل؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى واجتنبوا الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول أمر في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن من حين أن تبدأ تقرأ سورة الفاتحة ثم تستفتح سورة البقرة، أول أمر لك أيها الإنسان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا تعبدوا غيره. وأول نهي في كتاب الله الكريم أيضا في سورة البقرة وفي نفس الصفحة، الصفحة الثالثة من القرآن الكريم: فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعل لله عز وجل ندا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مساوي سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمر من الله عز وجل بالتوحيد ونهي عن الشرك. وقضى ربك أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا عباد الله، إذا حققنا التوحيد حصل لنا كل خير. قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله عز وجل ووحدوه، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك. قال الصحابة: يا رسول الله، لما نزلت هذه الآية: من منا لا يظلم نفسه؟ كلنا يعصي الله، كلنا يظلم نفسه. قال: إنه ليس كما تظنون، ليس المراد مطلق الظلم، وإنما هو كما قال العبد الصالح لابنه وهو يعظه. لقمان يوصي ولده، ماذا قال له في أول وصية؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم وأكبر الظلم أن يخلقك الله عز وجل وأنت تعبد غيره، وأنت قد تعلق قلبك بغيره من المخلوقين المربوبين، تعتقد فيهم الضر والنفع، تدعوهم من دون الله، تستغيث بهم، تلجأ إليهم، تطلب منهم الولد والرزق، وتعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب. اعتقادات لا تجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الظلم العظيم. إذن ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي بشرك. ماذا أعد الله عز وجل لهؤلاء وبما يوعدهم؟ أولئك لهم الأمن، الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة. يؤمنك الله في الدنيا وفي الآخرة إذا حققت التوحيد. أولئك لهم الأمن، لا إله إلا الله، وهم مهتدون، كرامة ثانية، هداية إلى الصراط المستقيم. يا عباد الله، والله لو حققنا التوحيد لحصل لنا كل خير، لأخصبت هذه الأرض ولا أنبتت الجنات والبساتين، ولحصل لنا النعيم والسعادة والخير والرخاء حينما نحقق التوحيد. ولكننا عياذا بالله ما حققنا التوحيد. عباد الله، التوحيد سبب للنجاة والفوز في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود لأسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ من منا لا يصيبه الكرب؟ من منا لا يصيبه الهم والغم؟ من منا لا تنزل به المصائب والبلايا؟ كلنا ذلك الإنسان المبتلى. ماذا تقول؟ إلى من تلجأ حينما ينزل بك الهم والغم؟ بمن يتعلق قلبك؟ ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان إذا نزل به كرب قال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا صعب يا عباد الله، سهل، كلمة خفيفة يسيرة. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء بنت عميس. وأن تعلم زوجتك وعلم أولادك حينما ينزل بهم الهم والغم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. انظروا عباد الله، هذه دعوات المكروب. سجن بعضهم وطال سجنه، ثم رأى أحد الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قل لفلان ادع بدعوات المكروب. فدعا بهذا الدعاء فخلصه الله عز وجل من السجن ومن الهم ومن الغم. يونس عليه الصلاة والسلام حين خرج مغاضبا، غضب من قومه حين أبوا أن يستجيبوا له، فخرج دون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، وأن لن نعاقبه بهذا الفعل. فما كان من يونس إلا أن ركب سفينة، ولما أشكت على الغرق اتفقوا على أن يخففوا من الحمولة وأن يرموا واحدا ممن عليها. فجعلوا قرعة فكل مرة ثلاث مرات تخرج على يونس، أخذوه وألقوه في البحر. فالتقمه الحوت بأمر من الله عز وجل، أتى الحوت وابتلعه في داخل بطنه، ثم غاص به إلى أعماق البحار. فماذا كان من يونس؟ إلى من لجأ؟ من دعا؟ ماذا قال؟ فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر اللجي العميق وظلمة الليل البهيم، ظلمات بحرها فوق بحر، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لا إله إلا الله. لو كان معه جوال لما وجد تغطية، ما يغني عنه أحدث أنواع التواصل في هذه الأيام، لأن الحوت غاص به في أعماق البحر. من الذي سيطلع عليه؟ من الذي يمكن أن ينقذه؟ من الذي يقدر على ذلك؟ نادى في الظلمات، ماذا قال؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. الله أكبر، تحقيق التوحيد. لا يا ابن علوان، ولا يا شاذلي، ولا يا جبرتي، ولا يا غير هؤلاء ممن يدعوهم كثير من الناس إذا نزل بهم الضر تجد يلهج بذكر هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء. ما يجوز أن تدعو حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أما الله عز وجل الحوت ألا يقصر ليونس عظما ولا يخدش له لحما، ثم أمره أن يخرجه فنبذناه في العراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نجاه الله من بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين. في حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: دعوات ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لم يدع بها أحد قط أو مؤمن قط إلا استجاب الله له. ادع بهذه الدعوات، الله يستجيب لك، الله يفرج همك، الله ينفس كربك. إذا عباد الله، التوحيد سبب للرزق، سبب للأمن والأمان، سبب للنجاة من مصائب وبلايا الدنيا، سبب للراحة والطمأنينة. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لو إنسان رمي من على رأس جبل شائك في واد من الأودية، أو من على طائرة في السماء رمي به إلى الأرض، كيف يكون حاله وهو يتخبط في السماء يهوي فيها أو تخطفه الطير؟ هذا حال المشرك بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كما هو حال كثير من الناس اليوم يلجؤون إلى الجن. كان المشركون في الجاهلية إذا نزلوا في وادي استعاذوا برئيس ذلك الوادي من الجن، قالوا نعوذ بكبير الجن من أتباعه في هذا الوادي. ماذا حصل لهم؟ قال الله عز وجل: فزادوهم رهقا. ما سيحصل له خير الذي يلجأ إلى الجن، الذي يتعامل بالسحر والكهانة والشعوذة؟ حياته مدمرة، يعيش في هذه الحياة أفقر الناس وأذل الناس، حياته مليئة بالرعب والخوف والجبل والخمر، إنسان خبيث نجس قدر. هكذا الله عز وجل يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، يعبد الجن، يسجد للجن، يدوس على القرآن أو يكتب بدم الحير، مشرك كافر بالله عز وجل، معذب في الدنيا قبل الآخرة. هذا حال الذي يستعذ بالجن. ما يجوز أن تستعذ بالجن ولا بالسحرة ولا بالكهنة، إلجأ إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا سبب الأمن وسبب الطمأنينة وسبب الراحة وسبب السعادة. الموحد لله عز وجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أهم شيء أن تلقى الله عز وجل موحدا، لا إله إلا الله، الموحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه حرمه الله على النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعتي يفوز بالشفاعة، يحرم الله على النار، يدخله الله الجنة، يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. واسمعوا إلى هذه القصة التي حكاها لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إنه سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، قال فينشر له دواوينه من السيئات، فينشر له 99 سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر. هذا كتابه الذي ألفه في دنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. 99 سجل كل سجل مد البصر، يعني في الصحراء لو تنظر آخر ما يصل إليه بصرك هذا سجل واحد من 99 كلها سيئات، كلها ذنوب، كلها معاصي، فساد وإفساد. فيقول الله عز وجل لهذا العبد أي عبدي هل ظلمك كتبتي؟ فيقول العبد لا والله يا رب ما ظلموني، هذا كله أنا عملته. فيقول الله عز وجل أي عبدي هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب ليس لي أي حسنة. وماذا عسى أن تغني الحسنة أمام 99 سجل من السيئات؟ فيقول الله عز وجل إنك اليوم لا تظلم شيئا، بل إن لك عندنا حسنة واحدة، فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ينظر إلى هذه البطاقة ماذا عسى أن تغني عنه، ماذا ستنفع هذه البطاقة؟ فتوضع في كفة الحسنات، وتوضع 99 سجل في كفة السيئات. قال فثقلت كفة الحسنات وطاشت كفة السيئات ولا يثقل مع اسم الله شيء، وأدخله الله عز وجل الجنة بسبب الإخلاص. يا عباد الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أدخله الله الجنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قالها بالصدق وبحق، مش يقول لا إله إلا الله ويذهب يطلب الولد من الولي، يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى السحرة يطلب منهم ورقة لأجل الرزق، يقول لا إله إلا الله وإذا ضاع عليه شيء يذهب عند الكاهن أو عند المقدم، يقول لا إله إلا الله ويعتقد بالمشعوذين ويعتقد في السحرة والكهان والمنجمين، يقول لا إله إلا الله وهو يتشاءم ويتطير بالمخلوقين، ليس منا من تطير أو تطير له كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من السر. جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنكم تشركون وتنددون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا يهودي لا تصدقوه، نظر فإذا هذا هو الواقع، أن بعض الصحابة يقول ما شاء الله شاء محمد ويقول والكعبة لما يحلف، مثل ما يحلف اليوم بعض الناس ورأس أبي ورأس جدي وحياة أولادي ويكون هذا سمي، هذا كل حلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد أشرك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. سمع عمر وهو يحلف بأبيه فنادى فيهم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بها أبدا منذ سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، لا ذاكرا ولا عافرا، يعني لا حلفت أنا ولا قلت فلان حلف قال ورأس أبي، ما ذكرها أبدا بعد ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يقول عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله وأنا كاذب أهون وأيسر من أن أحلف بغير الله وأنا صادق. انظر فقه الصحابة، لأن أحلف بالله وأنا كاذب بالحلف، مع أن ما يجوز أن تحلف بالله كاذبا، الذي يحلف بالله كاذب هذا ما عظم الله. لكن ابن مسعود يقول هذا أهون من أن أحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك هو أعظم وأكبر الذنوب. إنكم تشركون وتنددون، تقولون ما شاء الله وشئت والكعبة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ما شاء الله وحده، وأن يقولوا ورب الكعبة. إذا حلف قل ورب الكعبة، لا تحلف بالكعبة، الكعبة مخلوقة، لا تحلف بأي مخلوق، لا بجدك ولا بالشرف العسكري ولا بشنبك، بعضهم يقول شنبي إذا حلف. إيش هذا الاستخبار؟ ما هذا الجهل يا عباد الله؟ أين تعظيم الله عز وجل؟ قل والله، احلف بالله عز وجل، لا تحلف بغير الله. بعضهم تقول له احلف بالله يحلف لك 10 مرات، تقول له احلف لي بالولي فلان، يقول لك لا سيضرنا. انظروا، يعظم المخلوق أعظم من الخالق سبحانه وتعالى، يخاف من مخلوق أعظم من خوفه من الله عز وجل. فيا عباد الله، علينا أن نحقق التوحيد إذا أردنا الأمن والأمان والسعادة. نقول ما سبب ما نحن فيه من شر؟ ما سبب ما نحن فيه من بلاء؟ السبب هو الذنوب والمعاصي، وليست أي ذنوب وأي معاصي. صحيح الزنا حرام، السرقة حرام، الاغتصاب الغصب حرام، الظلم حرام، هذه كلها محرمة في القرآن وفي السنة، لكن باقي ما هو أعظم وأشد منها، الشرك بالله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أن الشرك هو أعظم وأكبر الذنوب، ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، أن تشرك بالله عز وجل، هذا أعظم ذنب. وفي حديث أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ انظر، أكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، هذا أعظم ذنب يا عباد الله، يعصى به الله سبحانه وتعالى. لماذا الشرك هو أعظم الذنوب؟ لأنه ظلم لله عز وجل، كيف يخلقك الله أن تعبد غيره؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يا معاذ؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا مت وأنت لا تشرك بالله شيئا لا يعذبك الله، وعد من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغيره، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الموحد يعيش في أمن وأمان، يعلم أن ما أصابه إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، يعيش حياة اطمئنان، ما فيش خوف، لا من العين ولا من الحسد ولا من الجن ولا من فلان ولا متوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه سبحانه وتعالى. انظر كيف يعيش الموحد حياة مستقرة، حياة مطمئنة في هذه الحياة الدنيا بخلاف المشرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مت وأنت زاني وأنت سارق وأنت خمار إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي، لكنك موحد مؤمن بالله عز وجل متوكل عليه، فأنت تحت المشيئة. إن شاء الله عذبك بهذه الذنوب، وإن شاء غفر لك وأدخلك الجنة. لكن المصيبة لو مت وأنت على الشرك وأنت مشرك بالله، هذه هي المصيبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبله، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب للأمة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وحده سبحانه وتعالى وكن من الشاكرين. وبعد أن ذكر الله عز وجل 18 نبي قال عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو يكون من كان وهو يعبد غير الله وهو يشرك بغير الله، يشرك بالله عز وجل غيره، يعظم غير الله، يدعو غير الله، يذبح للمقبور وللولي، ينذر للولي، هذا على خطر عظيم. ولو كان مصلي ولو كان صائم ما تنفع صلاته ولا صيامه. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يا محمد أنا من أمتك اشفع لي أدخل الجنة. فيقول النبي أنا قد أنذرتك، قلت لك لا تشرك بالله، احذروا يا عباد الله. اليوم انتشر في أوساط المسلمين الشرك بالله، الشرك بالله عز وجل على صور كثيرة. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم الحديبية صلاة الفجر على إذن سماء مطر كان من الليل، فقال قال الله عز وجل، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما ينزل المطر الناس ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا بنجم كذا، هذا المطر بنجم كذا وهذا المطر جابه الولي. حتى ذكروا عن بعض الكهان المشعوذين أن إذا جاء المطر يصعد فوق سقف الغرفة ويلوح بيده، إيش تفعل؟ قال وجه المطر، هذا البني فلان وهذا القرية فلان، انظروا على كذب، انظروا على دجل، على ضحك على عقول الناس، والناس يصدقون مثل هذا الكلام. نسأل الله العافية. يستغيثون بالبدوي، يا بدوي يا شيخ العرب اشفي لي ابني، هكذا تقول امرأة تنادي البدوي. ومعنا في شهر شعبان زيارة قبر نبي الله كما يزعم الصوفية بحضرموت، يدعون الناس إلى الحج إلى قبر نبي الله. لا يوجد على وجه الأرض قبر نبي معروف معلوم إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هناك قبر باق على وجه الأرض إلا لنبي واحد الذي دينه باق إلى أن تقوم القيامة، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول يا علي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. يحارب الشرك وأسباب وسائل الشرك. عند موته عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. واليوم تجد من العلماء الضلال الذين يضللون الناس، يجيزون لهم أن يدفن الموتى في المساجد ويجوزون بناء القباب ويجوزون الطواف على القبور والتمسح بالقبور والبكاء عند القبور بحجة أنهم أولياء. ليش نفعل هذا؟ قالوا هؤلاء شفعاء لنا عند الله، هؤلاء يتوسطون لنا عند الله. طيب والمشركون ماذا كانوا يقولون في هبل وفي اللات وفي العزة وفي منات؟ ماذا كانوا يقولون؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، كما ذكر الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ما في إلا الله بس ينفع ويضر، وهؤلاء المقبورين وهؤلاء الأولياء لا ينفعون ولا يضرون. نفس عقيدة المشركين، الشيطان يلعب بهم، الشيطان يزين لهم الباطل، الشيطان يضحك عليهم. يا عباد الله اغرسوا في نفوس النساء في البيوت العقيدة والتوحيد، فإن الشرك أكثر ما يكون في النساء. إذا أتى الدجال أكثر من يخرج إلى الدجال النساء، يصدقون الدجال لأنهن ناقصات عقل ودين، يذهبن إلى السحرة تري زوجها يحبها ذهبت تعمل له طلموس. نسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يردك إليه مردا جميلا. هذا كفر، هذا شرك بالله. من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. تريد أن تؤذي امرأة قالت أنها تؤذيها أو تكف أذاها ذهبت تعمل لها سحر، اتق الله يا أمك الله، هذا كفر هذا شرك. لو مت على هذه العقيدة فإن مصيرك إلى النار وبئس القرار. ما سينفعك لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة لأنك مشرك بالله عز وجل سبحانه وتعالى. لئن أشركت ليحبطن عملك، كل ما تعمله صغر على الشمال عياذا بالله، ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون على عقيدة وعلى توحيد وعلى إيمان راسخ. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيته فرأى بعض أهل معلق تميمة فقطعها وقال هذا من الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من علق تميمة فقد أشرك. حصل واحد عامل له تميمة في يده أو سير يقول أن هذا ينفعه أو يدفع عنه الضر يدفع عنه العين، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. جاء 10 نفر يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام فبايع 9 وترك العاشر. قال يا رسول الله بايعه؟ قال في يد تميمة، كيف أبايع على التوحيد وهو مشرك؟ فأدخل يده وقطع التميمة فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحقق التوحيد، علينا أن نحقق التوحيد إذا أردنا الفوز والنجاة. قال عليه الصلاة والسلام ثم رأيت في الأفق سوادا أعظم من ذلك، قلت ما هذا؟ قال هؤلاء أمتك. ورأيت في الأفق الآخر سوادا، قال هؤلاء أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مباشرة ادخلوا الجنة لا حساب ولا عذاب، من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حققوا التوحيد، قلوبهم لا تتعلق بمخلوقين، قلوبهم تعلقت بالله عز وجل. مش لما يرى الغراب يقول ارجع اليوم هذا يوم نحس، ولا خرج مسافر ايش اليوم؟ قال لي الاربعاء، قال لا اليوم ما يصنع اليوم يوم نحس. وبعضهم يقول شهر صغر شهر الطفر عياذا بالله، هذا من الاعتقادات الشركية. ولا خرج قابل رجل اعور قال هذا اليوم يوم نحس ارجع بنا. لا يا عباد الله، هذه طيارة، هذه من الشرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحارب هذه المظاهر الشركية المنتشرة في أوساطنا، وأن نعلق قلوبنا بالله وأن نتوكل عليه وأن ندعوه وأن نخلص له وأن نعلم أن هذا هو سبب الفوز والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، سبب للعزة والقوة والتمكين، تحقيق التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشر، ما هو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد من الله عز وجل، علينا أن نحقق التوحيد ونبشر بالخير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام هذا الجلال والإكرام أن تنقي قلوبنا من الشرك. اللهم خلص أعمالنا من الشرك والرياء. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والحسد والبغضاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار ما تعاقب الليل والنهار.